للجاري في الإسلام شأن عظيم، فقد دل القرآن والسنة على وجوب الإحسان إلى الجار، وجاء في السنة النهي عن الإساءة إلى الجار، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فأمر بالإحسان إلى الجار القريب والإحسان إلى الجار البعيد نسبا. وجاء بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وجاء أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فأمرنا بإكرام الجار ونهينا عن إيذاء الجار. إكرامنا له، إحساننا إليه، تفقدنا حاله، ألا يشبع أحدنا وجاره جائعا، ألا يكون فرحا وجاره حزينا، ألا يكون مرتاحا وجاره مهموما. فلا بد أن ننظر للجار نظرة إسلامية بأن نكرمه ونحسن إليه، فهو جارنا سكنا، يجب أن نحترم هذا الجوار الاحترام اللائق به الذي دعانا إليه دين الحنيف. أخي، الجار معظم في السنة. جبريل يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه. لا بد أن يكون جارك يأمن خيانتك وغدراتك، يأمن أن تكتف على عورته، يأمن أن تؤذيه، يأمن أن تضع في منزلك ما يضره ويكدر صفو حياته. أيها المسلم، من حقوق الجار تعوده إذا مرض، وتقرضه إن احتاج، وتعينه في مهمته، وتفرج همه، ولا تؤذيه حتى جاء لا تعطي أولادك شيئا من فاكهة لا يجدها، يكون بعض أولاد الجيران الفقراء يغارون مما بيد أولادك. كل هذا لربط المجتمع بعضه ببعض. فإيذاء الجار مصيبة بلية، والأسف الشديد في زماننا حقوق الجوار بدأت تقلص. سعة المنازل وكبرها واشتغال الناس، أصبح كل همه نفسه فقط، ولا يدري عن جاره أجائع جاره أم شبعان، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مستمعين الأعزاء، هنا سؤال يتبادر إلى الذهن عن الجار وحقوقه إن كان الجيران على مستوى واحد أو على مستويات مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجيران ثلاثة: جار له ثلاث حقوق، جار لك في السكن، قريب لك في النسب، أخ لك في الإسلام. فله حق الإسلام وحق القرابة وحق الشغل. ثانيا: جار لك مسلم غير قريب، فله حق الجوار وحق الإسلام. ثالثا: جار لك ليس بالقريب ولا بالمسلم، فله عليك حق الجوار، ولو كان غير مسلم يهودي أو نصراني فيجب أن تكرمه كجار، تكرمه بأن تكف الأذى وتبذل المعروف. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح في بيته ذبيحة قال: ابعثوا بجزء منها لجارنا اليهودي. هكذا فهم الإسلام وأخلاقه، لأن هذه الأخلاق الإسلامية هي التي تؤثر في النفوس وتجعل الغير يقبل الإسلام عن قناعة ورضا. فيا إخواني، يجب أن نعطي الجار حقه ونكرمه طاعة لله وطاعة لرسوله. العرب في جاهليتهم كان للجيران عندهم شيء كبير وشأن عظيم، حتى يفضلون جارهم على قريبه ويعتنون بالجار ويرون للجار المكانة العظيمة العالية. أيها المسلم، جاء في بعض الآثار أن أبا بكر الصديق ولى عمر قضاء المدينة، وبعد مضي سنة استقال عمر من هذا المنصب. قال الصديق: لماذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، جعلتني قاض على قوم يحكمون لأنفسهم، إن مرض جارهم زاروه، وإن سافر تعاهدوا أهله، وإن فكيف أحكم بين قوم قد حكموا على أنفسهم. أورد الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، قال: إن سهل بن عبد الله الدستري أحد العباد الفضلاء والعلماء الأجلة، كان له جار مجوسي، وكان هذا الجار قد وضع مجاري وفضلات على رحبة بيت سهل الدستري، فكان سهل إذا رآها جمع تلك الفضلات ووضع لها أواني خاصة، فإذا جن الليل حملها على رأسه وألقاها بعيد عن موضع البلد في موضع الزبالة، ومضى على هذا 20 سنة والمجوسي مسلط الفضلات والقدرات يلقي بها في رحبة سهل بن عبد الله، وسهل يحملها في الليل، يضعها في أوان في النهار ويحملها في الليل ويلقيها في الأماكن المخصصة لذلك. فلما حضر سهل الوفاة دعا جاره المجوسي وقال: يا جاري، ألا ترى هذا المكان؟ إنه كل يوم يمتلئ بالقدرات التي تلقيها أنت، وأتحملها وأخرج بها خارج الدار، ولولا أنه حضرني ما حضرني وأخاف أن من بعدي لا يتحملون ما تحملت فيسيئون إليك فيكون ذلك ضرا علي لما أخبرتك. فقال: صبرت وعلمت ولم تنكر؟ قال: نعم. قال: لماذا؟ قال: لأن ديننا يأمر بذلك. قال: ابسط يدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانظر إلى هذا الخلق الإسلامي كيف دعا ذلك المجوسي إلى الاعتراف بصدق الإسلام وبصدق هذه الشريعة وكمالها وفضلها وفضل المنتسبين إليها الذين طبقوها على أنفسهم، فقبل الغير منهم ذلك رضي الله عنهم.